يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم اللي تلوم على العاشق شوف عيشه قبل المين كده ده العاشقين ألوان والعاشقين ملايين في عاشق جمال هو سيد العاشقين في عاشق جمال الصور بجازل الحلوين صمرا وبيضا وشقرا إلى بيبهم برمش العين لكن اللي عشق النبي هو سيد العاشقين يا ابني الله الله الله يوم الحج لكن اللي عشق النبي ابقى سيد العاشقين وآل بيت النبي والأربعة كاملين وجميع رجال الله والأولياء الصالحين ده اللي بيعشق دول يرضى عليه مولاه ويوم الحساب يا غنابي يكون شافي But والماء فاض زلالا من أصابعه. روى الجيوش وجوف الجيش يلتهب رسول الله. Oh, وقال له دريني يا زين درى بينا ما بين الرمش ويا العين. الله الله الله يا ما وليا ما وليا. قال أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي. صلوا عليه. يا بنت سلكك ضرب قبل الحب هدى. لما طلع فلك نظر الملك عقله تاه سرك ملى الكون وياما فيك عالحيطان مركون ينغزل الكون لو قلب اللسان الله. يا أمير الجيش أسيد شبل المدد يا عم وعيني بعناية منك تخلي النور وفي أسيد شبل المدد يا عم راعيني بعناية منك تخلي النور وفيني سكن مدينة الشهداء يا عم وزيني الشهداء بلدي وتبعه للمنوفية. يا أمير الجيش يا بطل يا نسل الأولية ذا النظر ليا ولو عيان تشفين سيدنا الأمير موسيقى. أحبك أنت بحق المصطفى يا حسين. أحبك أنت بحق المصطفى يا حسين، يا ساكن القلب حقق للأمل يا حسين. أحبك أنت بحق المصطفى يا حسين، ساكن القلب حقق للأمل يا حسين. نذر علي لجيلك عالآدم يا حسين، نذر علي لجيلك عالأدم يا حسين، ومر بالخد عالأعتب وأقول يا حسين دوا يا فؤادي بنظراتك لنا يا حسين. جدي الله الله الله يا حاج، يا ابن بنت النبي من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسبوا. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسبوا. ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو النسب المرموق والخسب، أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت، أصل هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حقت به الريم. سيدنا الحسين يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق في طبع وفي خلق، يا أكرم الخلق في طبع وفي خلق، وأكرم الناس في قدر وفي همم. يا صاحب الإسراء فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء. نعلو محمد. صلوا عليه. على رأس هذا الكون نعلو محمد ولملا وعرش الله موطئ نعله مكانته بعد فوق السماوات العلى علت فجميع الخلق تحت ظلاله مكانته فوق السماوات العلى علت فجميع الخلق تحت ظلاله ندى الطور موسى اخلع وأحمد على العرش لم يؤذن بخلع نعاله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ندى الطور موسى اخلع وأحمد على العرش لم يؤذن بخلع نعال نعال يدوس العرش روحي في ذيعها إذا وضعت فوق الرؤوس لنا نعال نعال يدوس العرش روحي في إذا وضعت فوق الرؤوس لنا ناله شفاء لنا من كل سقم وإنما حقيقتها تاج وصورتها حب يبقى لغيب لو كان في كده الحب يبقى لغيب لو كان في هو يا مال غرام زل من نمرود وافتو الله الله الله يا ابن الامين حب الإله مش بظاهر ده الغرام جوه الحب يبقى لغيب لو كان في جوه يا ما الغرام زل من نمرود وفتوه حب الإله مش بظاهر ده الغرام وما دمل القلب ما عادش في الظهر ينفع ولا عادش بقى حيل بعد جواب ولا مرم كده كده كده كده كده انت بتقول ايه؟ لا من اسرار I'm حب جبال وعيش على حبها صادق في كل مجال أسكن مع البنت وأسس في المحبة جبال وعيش على حبها صادق في كل مجال وساعة أسكت وساعة غني في الهوى موال وساعة أسكت وساعة غني في الهوى موال وساعة أسكن الخلوة وساعة في البلد جوال وفي كل ساعة أمضي لها في دفتر الأحوال يا يا يا يا يا بعت المضغى وظهرة فهل ولدت قريش مثل طاقة وهل ولدت قريش أي عترة صلى الله عليه الشيخ بطنطا.